اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا والمسلمين بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تكلم في مقدمة كتابه أو بعد المقدمة ابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة عن الاختيار، وقال إن ربنا يخلق ما يشاء ويختار، فاختار من الملائكة، اختار الملائكة على خلقه، واختار من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل، واختار من السماوات السماء السابعة واصطفاها لقربه سبحانه وتعالى والقرب من عرشه، وأسكنها صفوة خلقه من ملائكته، واصطفى أيضا من البشر الأنبياء. وهذا كلامنا إن شاء الله في هذا الدرس، لكن قدم مقدمة لهذا الموضوع تحت عنوان الاختيار دال على ربوبية الله سبحانه وتعالى. الاختيار دال على ربوبية الله. وحبلنا الربوبية يفهم منها التربية والرعاية والتعليم والعناية والاهتمام. ولذلك العلماء لما تكلموا عن توحيد قالوا في توحيد الذات والصفات لله سبحانه وتعالى أنه في ذاته لا يكافئه أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يضاهي أحد ولا يماثله ولا يشابهه أحد في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى جل شأنه. وقالوا توحيد الألوهية وهي اختصاصه بالعبادة، فلا يعبد أحد سواه، العبادة اللي هي الأمور المشروعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتوحيد الربوبية اختصاصه سبحانه وتعالى وتفرده بالخلق وبالرزق والتدبير للكائنات لشؤون خلقه، وكونه هو مالك الملك ومالك الملوك وبيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وله السيادة، وهو المتولي بالإصلاح، والذي يملك الضر ويملك النفع، ويعز ويذل من شاء كيف شاء متى شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه الأمور لا ينازع فيها أحد ولم يجادل فيها أحد، الأشياء كن يختص بهذه كلها سبحانه وتعالى، هذه الأشياء كلها لم ينازع فيها أحد، حتى أهل الشرك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن لم يدعي أحد شيئا من هذه الأشياء لغير الله، حتى أهل الكفر وأهل الشرك يعلمون ذلك، لأن ده واقع لا ينكر، وأن لا أحد يستطيع أن يتدخل في تدبير شؤون خلق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وذكرنا هذا في مقدمة الدروس. يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص من خلال ربك يخلق ما يشاء ويختار، فيه دلالة على ربوبيته سبحانه وتعالى ووحدانيته وعلى كمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه لا إله إلا هو لا شريك له، له سبحانه وتعالى لا شريك له، هو الذي يخلق ولا أحد يخلق كخلقه، ويختار ولا يختار أحد كاختياره، ويدبر ولا يدبر أحد كتدبيره. فهذا الخلق وهذا الاختيار وهذا التدبير وهذا التخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم الدلالات على ربوبيته سبحانه وتعالى جل شأنه، ومن أكبر الشواهد على وحدانيته وعلى صفات كماله وصدق رسله. فيشير الشيخ في هذا الباب إلى يسير منه. قال رحمه الله رحمة واسعة: فخلق السماوات سبعا واختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات، ولم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات التي خلقت منها السماوات السبع من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار. وأيضا اختار الجنة الفردوس على سائر الجنات، وخصصها بأن جعل عرشه سقفها، وفي بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. ومن هذا أيضا اختيار الملائكة المصطفين على سائر الملائكة، وذكرنا هذا سابقا. أما الاختيار من البشر اختار الأنبياء من ولد آدم عليه السلام وعليهم الصلاة والسلام، اختار ملائكة 313 على ما في حديث أبي ذر رواه أحمد بن حبان في صحيحه. واختياره أولي العزم من هؤلاء 313 وأولي العزم المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. يبقى ومنك اختصاص، يعني نوح إبراهيم موسى عيسى، فيه دعاء كان الشيخ حسنين عليه رحمة الله، حسن صفيان، فبيقول بيسأل واحد إمام مسجد كان زمان كده يغيب وينكس، زي ما قلنا مع الإمام، قال له: مين أولي العزم يا مولانا؟ فقال له: آدم. قال لي: يا راجل، لما قالوا ألم نجد له عزما عليه الصلاة والسلام، اللي هي إيه الآية؟ بتقول إيه؟ ولقد أهدنا آل إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له. سورة إيه؟ ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. سورة الله. بارك الله فيك حسين. إذن أولو العزم الخمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم وموسى وعيسى، معهم نوح، وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمد. يبقى من أولي العزم خمسة مصطفين من 313. وبعدين من الأولي العزم الخمسة اصطفى الأرقى إبراهيم ومحمد الخليلين عليهما الصلاة والسلام. ومن هذا أيضا اختياره سبحانه وتعالى ولد إسماعيل من أجل نسب لي آدم. الله اصطفى أولاد إسماعيل بني إسماعيل من أولاد آدم. يعني تتسوي المربع ده لمين؟ هو يخش جوه الجو الثاني. نقول لك تقدم أفضل، والسنة التقدم والتحلق في مجلس العلم، التحلق في مجلس العلم هو ده الأفضل، وليس أفضل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يرجع وراء عايز مروح، المروح كثير، ما أعتقدش المروح هي المشكلة يعني، إنما الواحد يحرص على السنة وبعدين إيه الباقي سهل إن شاء الله. أيضا اختار ولد إسماعيل من أولاد آدم. إن الله اصطفاني اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. كل ده ما دخلناش في في في في سيرة خير العباد يعني، بس مقدمة كده. فاصطفاه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وإذا يعني كنانة مصطفاه من ولد إسماعيل، ولد إسماعيل مصطفونا، ولد إسماعيل مصطفونا من ذرية آدم. وأيضا اختار أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين. إن الله اختار لي أصحابي من العالمين سوى الأنبياء والمرسلين. الصحابة رضي الله عنهم اختارهم ربنا من سلالة أولاد آدم، واختار من أصحابه السابقين الأولين، السابقين في الإسلام والسابقين في الهجرة والسابقين في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ونتمنى أن نكون من الذين اتبعوهم بإحسان إن شاء الله، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا منه يا رب العالمين فضلا منك وكرما وتجاوزا وعفوا. واختار من السابقين الأولين أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، اختار من السابقين الأولين أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر، أهل بدر لما حضروا أول مواجهة مع الكفر. سبحان الله العظيم الحمد، كأن التاريخ يعيد نفسه، قلة قليلة واجهت الكفر فأعز الله ونصرها. النهاردة المليار ونص فيهم قلة قليلة تواجه الكفر، والباقي ما شاء الله يعني في نائمون غيرت نائمون بس، مصفقون ومهللون كما تصفق الحمير بآذانها حين تنفض التربة. حد شاف حمار بينفض التراب بودانه؟ قال ايوه شوف. الحمد لله. اللي النهارده واحد كان قاعد معايا بيقول لي ايه؟ بيقول يعني بيقول لي فلان عامل لي رجل تجاوز 90 سنة. بيقول لي اخباري؟ قال كويس. قلت يعني؟ قال الحمد لله يعني، واخذ بنته يعني. بنتي رحت شوط عليه كل يوم، يوم ويوم، وبنتي الثانية تيجي ثاني يوم. شدين حيلهم، قلت خلي بالك البنات أفضل من الرجال في الحنان على أبائهم وأمهاتهم، على أبائهن وأمهاتهن البنت أكثر حنانا أحن. قال لي سبحان الله، لأن شفت بنفسي وحكى لي مشهدين. مشهد بعملت الصغيرة عندها 2 ونص، بيقول يعني لما توفت جدتها أمها قاعدة زعلانة وأمها تبكي، فالولد قاعدين الكبار قاعدين جنب أمه، الأم بتبكي عشان أمها ماتت. فالبنت الصغيرة 2 ونص طلعت راحت جابت منديل ومسحت، جابت الطرحة بتاعت أمها ومسحت دموع أمها 2 ونص، والولد الكبار قاعدين ولا حاسين بحاجة. يبقى 2 ونص بنت 2 ونص تمسح الدموع من عين أمها. قلت لي دي حقيقة ومجربة ومعروفة. قال لي أقول لك حاجة ثانية وده الأهم طبعا. قال لي البهيمة البنت لما تولد أنثى، البقرة لما تولد عجلة أنثى العجلة ما تمشيش بعيد عن أمها، دائما ترقد في وشها كده، إنما العجل يرضع ورش بعيد، وأمه اللي تدور عليه، العجل الذكر أمه تدور عليه وتلحس فيه وتعمل فيه كده وتشمشم فيه يجي هو يرضع، بعد ما يرضع يسيبها ويمشي. لكن الأنثى ترضع وتفضل قدامه كده وشها في وشها. قال لاحظتها مرة اثنين ثلاثة، قلت سبحان الله، هذا خلق الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر فهدى سبحانه وتعالى جل شأنه. فأمة محمد لما تعمل حركة ودانها تنفض التراب بآذانها كما تفعل الحمر، كأنهم حمر مستنفرة، قلة منهم الذين واجهوا الباطل. أهل بدر مفضلين عشان كده، وأهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان عشان كانت فيه محنة شديدة، محنة نفسية ومحنة معنوية في حديبية. الحديبية قلنا فيها من أشد المحن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم سنة ست سنين، ست سنين مرت عليهم ما شافوش الكعبة. واللي كان عايش في مكة ويشوف الكعبة كل يوم، حتى كان مشرك ما يعديش عليه يوم إلا يشوف الكعبة مرة واثنين وثلاثة. سكان الكعبة حتى قبل الإسلام لازم يشوف الكعبة، وطلع من البيت يعدى على الكعبة ويروح يسرق ويزني ويصيد ويلعب ويعمل أي ويقتل ويعمل أي حاجة، ورجع آخر النهار يعدى على الكعبة برضه. بعد المشاكل دي كلها يعدى على الكعبة، يعني مزاج، ما كانش عندهم الشاي ولا القهوة، كان يعني عندهم الحاجات الوحشة، لكن عندهم الكيس الكعبة. فحرموا منها بعد الإسلام، هاجروا حرم منها ست سنين ما شافوش الكعبة. ويعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا أنه سيزور البيت الحرام، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقص الرؤيا فرحوا بها، قال خلاص بها الروح، واستعدوا للعمرة وأحرموا للعمرة. ويصل الحديبية بأن تحصل مناوشات، مناوشات إيه؟ أهل مكة قالوا لا، إزاي يدخل علينا؟ إزاي يجينا كده عنوة؟ هي يعني إزاي إحنا هو خرج وإحنا ارتحنا منهم، يعني خش علينا غصب عننا؟ أما إحنا قاعدين نعمل إيه؟ ده إحنا أول أصحاب الحرم، ده إحنا يعني الجوار الحرم، ده إحنا السدنة، ده إحنا ما مش عايزين يقلوا نبقى. وقد كانوا حصلت البيعة، حصلت المساومات في الحديبية ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل الشرك، وكان القرار الأخير إنهم ما يعتمروش السنة دي، يرجعوا محدش يعتمر بعد الإحرام، محرمين ومشتاقين. بعد ست سنين اتحرموا، يعني ست سنين في 360، شوف تسوي كام، يعني 360 يعني مثلا 2000 يوم تقريبا، 2000 يوم كان بيعدي فيها مرتين على فتوى، 4000 زيارة للكعبة على الأقل، ومحروم عاوز يعوض يروح ويحرم منها. بعدين يحرم منها بإيه؟ بسبب اعتراض المشركين والكفار، فكانت شديدة. وكان ما كان، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان لما عثمان تأخر في مكة، فكانت البيعة على المواجهة للكفر رغم قلة العدد ومسنية رايحين يعتمروا. إذن كانت الأمور، الحالة النفسية يعني مضطربة، والحالة المادية مش مستعدين للقتال، لكن بايع النبي عليه الصلاة والسلام لو حصل إنهم يعني يقتلوا، لو قتل عثمان تحصل مواجهة وليكن ما يقول. إذن يعني أهل بدر مفضلين، وأهل بيعة رضوان مفضلين، وطبعا بيعة العقبة، وبيعة العقبة الأولى والثانية من الأنصار يعتبر من السابقين، من الأنصار السابقون من الأنصار اللي هم حضروا بيعة العقبة الأولى والثانية، اللي هم كانوا جابر النبي في منى صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام وقال لهم أنا هجي لكم المدينة وتعملوا معايا إيه في البيعة الثانية. يقولهم السابقون، هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى، واختار أمته على سائر الأمم كما في حديث الإمام أحمد وغيره، أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وظهر أثر هذا الاختيار، وده المهم، استفاهم ربنا سبحانه وتعالى واختارهم على الأمة وعلى العالمين سوى الأنبياء والمرسلين. هذا بنقول الكثير لأن أنا يعني داخل مزاجي مستريح لي جميل. اختار لي أصحابي على العالمين سوى الأنبياء والمرسلين، يعني مش حد أفضل من أصحاب النبي غير الأنبياء والمرسلين المصطفون الأخيار. وده سوى ربك أخلق ما شاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بعد رسل الأنبياء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. هذه الخيرة اختارها ربنا، وهيدلل نقيم على الاختيار بما كان منهم من العمل الصالح والسلوك السوي المستقيم. وظهر ذلك أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف، فإنهم أعلى من الناس على تل، أي في يوم البعث والنشور على تل في فوق مكان مرتفع فوقهم يشرفون عليهم وفي فوق البشر، يعني أصحاب النبي عليه السلام. وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال، أو الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف. أهل الجنة 120 صف. طبعا اتساع الجنة مش صف زي صف الجامع ولا صف جامع عمرو بن العاص ولا جامع الأزهر ولا جامع الحرم، إنما صفوف الجنة، والجنة عرضها السماوات والأرض. أهل الجنة 180 صفا، 120 صفا، 20 و100 صف، 80 منهم من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. يبقى 30 من مين؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن، والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بعث النار، بعث النار، فاكرينه؟ فاكرينه؟ الله سبحانه وتعالى يقول لآدم يوم القيامة: قم يا آدم وابعث بعث النار من ذريتك، قم وابعث بعث النار من ذريتك. مين بعث النار وكم في المية؟ قال 999 من الألف، 999 من ألف بعث النار من أولاد آدم، كان الله في عون آدم. يعني مش 999 من ذريته يدخلون النار، زي ما فيه العامة والجماعة التعبانة يقول لك: يشوف يا آدم قم شوف خلفك. لما يشوف منظر مش عج كده في المجتمع يقول: يا آدم قم شوف خلفك. مش اللي بيشوف خلفه هيشوف خلفه، المشكلة هيشوف يوم القيامة. فطبعا يبقى 1 في 1000 من أهل الجنة من أولاد مين؟ أولاد أبينا آدم. فالصحابة لما يفزعوا لهذا الأمر يقول: يعني 1 في 1000 احنا هنروح فين في 1 في 1000؟ وفي قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم موسى، ونحن بعد ذلك أين نكون نحن من 1 في 1000؟ فجاب اللي هو الخلاصة في هذا المشهد الشاهد يعني من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أو لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، نص أهل الجنة. فيعني كبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الواردة في هذا الأمر. قال: هذا أصح. وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طمع أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعلمه ربه فقال إنهم 80 صفا من 120 صفا، فلا تنافي بين الحديثين والله أعلم. طبعا هو فيه الأحاديث يعني تعددت في فضل أمة محمد، ولما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، 70,000 بغير حساب، هل استزدته يا رسول الله؟ ما طلبتش المزيد؟ قال: استزدت، فزادني مع كل واحد من 70,000 70,000. هل استزدته؟ عاوزين أكثر يعني، رغم أنهم كانوا قلة يعني، لكن دول بيفكروا بتفكير موفق بأفق واسع، بيفكروا على يعني مستقبل الأمة، لأن هم لو عددهم كانوا كانوا كام يعني في حجة الوداع كانوا 120 ألف، لما يكون 70 ألف مع كل واحد 70 ألف، 70 في 70 يبقى 5 مليون. لكن هل استزدت ربك؟ قال استزدته فحسى لي حسيات، حسى لي حسيات، ربنا جعلنا منهم إن شاء الله، والله أعلم. طيب يعني ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، نصف أهل الجنة، والحديث يقول ثلثين أهل الجنة، الحمد لله رب العالمين، ثلثين أهل الجنة من أمة محمد. طبعا الحديث بتاع بعث النار قال إن الأمم كثيرة، ومثل أمة محمد كمثل شعرة في جلد الثور، شعرة بيضاء في جلد الثور الأسود، شعرة سوداء في جلد الثور الأبيض. الأمم كثيرة، بعدين يأجوج ومأجوج، دين لما يدخلش في أمة إلا ويكثروها، يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، دول ملايين مليارات، ربما يكونوا مليارات، دول يكفوا واندخلوا جهنم، هياخذ الجزء الأكبر ما شاء الله، يستولوا على المساحة الأكبر يعني. نسأل الله السلامة والنجاة والرفعة لأمة محمد، نسأل الله الرفعة لأمة محمد. ومن تفضيل الله لأمته صلى الله عليه وسلم واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها. أمة محمد فيها علم وفيها حلم. طبعا هو استحضر هذا الحديث عن أبي الدرداء قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا. الحمد لله، باعث من بعدك أمة إن أصابهم من أمة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا. ولا حلم ولا علم، ولا حلم ولا علم. قال يا ربي كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي، أعطيهم من حلمي وعلمي، منة منه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم ارزقنا من علمك علما ومن حلمك حلما، اللهم ارزقنا من علمك علما ومن حلمك حلما، اللهم ارزقنا من علمك علما ومن حلمك حلما. الأماكن بقى والأمكنة، الاختيار اللي قال الاستفاء الجغرافي بتعبير الحديث، اختيار البلد الحرام وبيان خصائصه، فصل له باب فصل مخصوص في زاد المعاد من هدي خير العباد، اختيار البلد الحرام وبيان خصائصه. قال من هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده وأوجب عليه الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، أوجب عليهم، أوجب على عباده الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين متجردين عن لباس أهل الدنيا. يبقى اصطفى هذه البلدة هي مكة وسماها أم القرى، واختصها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. باختفاء للمكان وبعث فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واختصها بهذه الرسالة، وأيضا اختصها بالمناسك للحج والعمرة والطواف والسعي واختص أوجب على خلقه جميعا أمة محمد وعلى خلقه جميعا، كان البيت الحرام يحج، يحج من لدن آدم إلى تقوم الساعة، يعني آدم حج البيت الحرام ونوح حج وإبراهيم حج، والعرب زي ما قلنا حتى قبل أن يصل إليهم الإسلام كانوا يطوفون بالبيت، بس كانوا يطوفوا على أهوائهم وبتحريف وتزييف، يطوفون عراثا ويقولون كلاما لا يرضي الله بجهل وجاهلية، لأن ليس عندهم ما يعلمهم. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت المناسك على الوجه الأتم والأكمل، وفرض عليهم الزيارة والحج، فرض على خلقه إتيانه، الإتيان إليه من كل فج عميق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، سبحان الله العظيم وبحمده، يأتون يدخلونه متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا. وجعله أيضا حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا تقطع فيه، لا تعضد به شجرة، لا تقطع شجرة، يعني لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته للتبليغ، اللي يلقى حاجة وقع في الأرض ما يخذهاش ويقول لي بص شمال يمين، لا، إلا لمعرف، لمعرف، اللي يلقى حاجة ما يخذهاش ممنوع يأخذها. سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الله العظيم بحمده، يعني هو الله سبحانه وتعالى أغنى الحرم، أهل الحرم، وأغنى من يكون في الحرم من الشرطة والكلام، بتشريع السماء، بقانون السماء، بمراقبة رب الأرض والسماء، ما يقدرش يأخذ حاجة من الأرض، المفترض كده ما يأخذش حاجة من الأرض. وحتى لما فسد أهل الزمان الأخير بدأ الناس تروح تسرق، وأوجد فيها شرطة، ربنا يعني أودع في هذا البلد أشرف ناس وأنظف ناس وأنظف رجال أمن، رجال أمن المملكة الحرم، ما شاء الله على الأخلاق، وما شاء الله على الأدب، ما شاء الله على المعاملة يا حج يوسف، ما شاء الله على المعاملة، الحراسة هناك والعساكر نظافة واحترام وأدب، يعني غاية ما هن اللي تقدم يا حج، تقدم بس لا شخط ولا زعل ولا زعل ولا ضرب ولا يا وله يا له ولا يا جدع انت ما عندهمش الكلام ده خالص. المكان كنت زمان في مكان ما من المكان الاماكن العسكريه، وبعدين في المحاضره بنتكلم، فقدم واحد من العساكر يقرا القران ما شاء الله، يعني قدم القران، كان قارئ جيد يعني صوته جميل جدا ومقرئ جيد، وهو كان من سوهاج مجند يعني، طب يقرا. ثاني مره عملنا حفله بيقول خذ يا له، قلت مين اللي قال؟ لقيت القارئ القرآن، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، حزنت حزنا شديدا، يعني هو طيب يعمل احتفالات ويعمل مناسبات، ويعني قائد طيب وكويس، لكن لما نده للقارئ اللي هيقرأ السورة قال لي خذ يا له، أنا زعلت، أنا غضبت غضبا شديدا. ولما جاء قلت يا زيك يا فلان، زيك يا شيخ فلان، ووقفت واحترمت عشان أقول هذا ما يجب لهذا الولد، لهذا الولد، سبحان الله العظيم وبحمده، ولذلك أذكره بالخير هذا الولد. هو من هو قال له، قال حتى اللي بيقولها للكل يا ولد خذ يلا، لا طبعا بيحس انه يعني ايه يلا، اعتادوا على ذلك. بقى امن الحرم ليس فيه هذا الكلام، فيه الاحترام وفيه التقدير وفيه الوسامه، وطبعا بهم جوار الحرم حتى وجوههم فيها نور ما شاء الله، وفيها الرضا وفيها التواضع وفيها ما شاء الله، وده من فضل الله على الحرم، من فضل الله لأنه اصطفاه واختاره سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب أيضا جعل قصده يعني من يزوره مكفرا لما تلف من الذنوب، ماحيا للأزوار للأوزار، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا، كما ورد في الصحيحين من حج البيت أو من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة، كما ورد في الحديث عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة المبرورة ثواب دون الجنة. حج المبرور اختصروه قالوا أن يسبق بتوبة، وأن يكون المال فيه من حلال، وأن يكون حال صاحبه بعد العود من الحج أفضل من قبل الحج، بعلامة الحج المبرور. الحج المبرور أولا لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. والناس يعني احنا بتعمل اشياء يعني يغفلون عن اشياء، لكن بيجادل في حاجات ويناقش في حاجات، لكن موضوع لا ممنوع لا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج، حتى في المساومه تبقى على اوسط الامور. ما جادلش كثير في البيع والشراء، ولا جادل في الاحكام الشرعيه، ولا جادل نقعد هنا ننزل هنا ما ينفعش، لا تعال هنا نعمل كده، يعني يلين بعضهم لبعض وبالخلق، بحيث لما يستقروا ننزل في المكان ده، نعسكر هنا نقعد هنا، ننزل نروح نجيب الغداء نجيب الغداء، واحد يجيب فلان يروح فلان، خلاص لا يكثر الجدل بقدر الامكان. ده بره اولا توبه نصوح قبله، يذهب الى الحج ويتوب توبه نصوحا، واهمها ان يرد الحقوق الى العباد، او يستحل يتحلل من حقوقهم، يقول سامحوني، يديهم حقوقهم بالكامل، يقول سامحوني على بيانا عيانا بيانا، يقول سامحني اخذت منك كذا، سامحني عملت فيك كذا. واذا كان ذنبه لا يعلن وما قدرش يقوله، يقول سامحني ويستغفر الله له ولصاحب الحق عليه. توبه النصوح قبله، ومال حلال يخرج به، لان اذا حج من مال حرام لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك والعياذ بالله. إذا كان ماله من حرام لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليه والعياذ بالله. وكذلك بعد أن يرجع يبقى حجه لا رفث ولا فسوق ولا جدال، وأدى المناسك على وجه الأكمل، طبعا لا يسيبش ركن ويجي يقول أنا تائب ومليح، يأديه المناسك على وجه الأكمل، ثم أرجع يكون حاله بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج في أخلاقه ومعاملاته وسلوكه وهدوئه وآدابه. ولذلك المعهود كان زمان الناس الكبار السن يوم ما يحج يقول لك مش هسرح الغير، خلاص يوم ما يحج يقول إيه مش هروح الغير. كان بيحصل عم الحج حج يوسف كان زمان الكبار السن يقول لك إيه حجيت مش هروح الغير، مش هسرح تاني، يحج يقعد في البيت ما يروحش تاني، أو يحج ويقول لك ماليش دماء، أو يقول لك إيه حتى راح الغيط حج خالد يقول مش هقسم البلح، ليه يا عم؟ يقول لك أنا حجيت. قسم يا عم، يقول لك أنا حجيت خلاص. يبقى إذا أنت أشوفها كان يقول قسم يلي عاوز الشبه. لا، هو يقسم ويتحرى الحق بقدر الإمكان، ما يقولش مش هقسم أنا حجيت، يعني يقسم ويتحرى الحق. لكن هم خلاص عندي كان الحج بالنسبة له التوبة النصوح، ومش عاوز غبار يجي عليه خالد. لا يروح الغير ولا يقسم بلح، وبالتالي ما يقسمش الارض، ما يقسمش ارض، يبعد عن القسمه خالص. ويقول لك القسام ايدي فين؟ لا، انت تحرى الحق وما تقولش ايدي في النار. واطلب من الله المغفره وان يجبر العمل، اعمل العمل وانت تقصد الحق وتتحراه وتحرص على ما ينفعك من الخير، وبعد ذلك تطلب من الله ان يجبر عملك، ان يجبر عملك. لذلك من دعاء النبي استرني واجبرني، ان يجبر عملك، يعني كان حتى فيه نقص ولا شائبه يتممه. ابعد عن الشبهه وتحرى الحق ولا تخشى في الله لومه لائم. انما زي ما قلنا بعد الحج رزق من حاله افضل من ايه؟ يعني كان طويل اللسان ويتطاول ويتكبر على خلق الله ويشتم ويغلط في ده، بعد الحج ما صح ما ينفعش. اذا كان يتهاون في الشبهات قبل الحج بعد الحج ما ينفعش. إذا كان يذوق من الشغل قبل الحج بعد الحج ما ينفعش. إذا كان يعني يبعد عن الشبهات ويتحرى الحلال البين، وبالتالي طبعا هو لازم يكون بعيد عن الحرام البين. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحديث الأول تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. الحديث التالي في الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول الشيخ: فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل ساحاتها وعرصاتها مناسك لعباده، فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد الفروض في الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين بالبلد يعني، فقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غير هذه البقعة، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في سنن النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي ب100 صلاة جميع 1000 في المسجد الحرام. إذا وراه ابن حبان في صحيحه، وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجب. وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن علي بن حمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واقف على راحلته بالحزورة أو الحزورة من مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. يبقى أغلى بقعة وأفضل بقعة وأكرم بقعة وأشرف بقعة، وفرض الله الزيارة إليها والحج إليها والسفر إليها، ولم يفرض السفر إلى غيرها، يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستحبة ولكن ليست فريضة، أنما زيارة البيت الحرام فريضة. وبعدين تقبيل الحجر واستلام الركن اليماني واستلام الحجر هذا ومشروع، لكن لا يجوز استلام غير هذا المكان، ده الركن اليماني فوق الحجر، غيره لا يستلم في أي مكان ولا في أي بقعة من بقاع الأرض، وهذا تشريف وتفضيل وتكريم. مشهد الكعبة هم أدى الركن اليماني أدى الركن في الحجر الأسود، ده طرف وده طرف، مشي مربع كده ها، ولا تعمل زي اللي مات الله يرحمه، فيها ركن فيه اليماني وفيها ركن في الحجر الأسود رحمة الله عليه. الحج يحتاج إلى تعلم. أنا قلت لكم زمان قبل كده لما قلت يا عم فلان قبلت الحجر الأسود، قال له مش حجر ده، زي البيت كده كبير، زي البيت كبير، وبتكلم على الكعبة ما تكلمش عن الحجر. أنا عارف يعني، سبحان الله العظيم وبحمد ربنا رزقنا إياكم حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، وارزقنا جوار بيتك وجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ما شركان دقيقتان ماشي فالحديث بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا حجا مبرورا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا. اللهم ارزقنا حجا مبرورا. واجعل ذنبنا مغفورا. نسألك تجارة لا تبور. نسألك تجارة لا تبور. نسألك تجارة لا تبور. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع كلمة الحق والدين. اللهم ارفع كلمة الحق والدين. اللهم ارفع راية المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم ارفع رايتهم وحقق رايتهم. وحد صفوفهم واجمع بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوب الأمة يا رب العالمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.